لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إخوتي الكرام إلى المقومة أو الركن الثاني من أركان الدعوة إلى الله عز وجل، وهي الاتصال الوثيق. وهنا يراد بالاتصال الوثيق هو تعلق الداعي المسلم بربه سبحانه وتعالى وتوكله عليه في جميع أموره، لتيقنه بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير والضرر والنفع والعطاء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى يكفي من يتوكل عليه ويفوض الأمور إليه. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا سيما من يتوكل عليه في أمور الدعوة إلى الله ونصره وإعلاء كلمته. لذلك قال موسى وهارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية هي معية النصرة والتأييد، فمعية الله سبحانه وتعالى كما قسمها العلماء ومن خلال نصوص القرآن ثلاثة أنواع. المعية الأولى هي المعية العامة لقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهو مع المؤمن ومع الكافر ومع الملحد، يعلم حركاتهم وسكناتهم ويعلم كل شيء، ومن حلمه أنه يراهم على غير ما يريدهم ولكنه يحلم ويصبر عليهم. المعية الثانية المعية الخاصة، وهي معية العناية والرعاية. فترى الإنسان المؤمن لا يوفقه الله سبحانه وتعالى للمعصية، وإن حصلت منه على حين غفلة أو تمكن الشيطان منه سرعان ما يعود ويرجع ويذكره بالتوبة. لذلك قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله عز وجل معهم هنا معية خاصة، يرعاهم ويهتم بهم ويرزقهم تلاوة كتابه والإيمان به والعمل بما جاء به شرعه. وأما المعية الثالثة وهي معية النصرة والتأييد، فهذه للأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله عز وجل الذين التحقوا بركب الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله عز وجل. انظروا إخوتي الكرام كيف فضل الله عز وجل الداعي على غيره من المسلمين. فإن كان غيرك أيها الأخ الحبيب أيها الأخت الفاضلة، إن كان معية الله عز وجل لغيرك من المؤمنين معية خاصة من أجل إيمانهم وتقواهم وعملهم الصالح، أما أنت فمعيتك أخص من الخاصة، وهي معية نصرة وتأييد، ودخلت أنت مع مظلة الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هنا هذه معية نصرة وتأييد، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يعرف أن الله معهم، لكن جاء تذكير النبي صلى الله عليه وسلم هنا له، أي أن هذه المعية ليست معية عادية وإنما هي معية نصرة وتأييد. وكما ذكرنا في النص السابق عن موسى وهارون قال: إني معكما أسمع وأرى. يعني هنا أعطاهم أعظم صفتين، السمع والرؤية، أي أسمع ما يدور بينكم وبين فرعون وأرى ما يجري. فإن تحققت عندهم هذا وتيقنوا أن الله معهم يسمع ويرى، لا شك أنهم سوف يتيقنون من نصرة الله عز وجل وتأييده لهم، فسوف يكونون على ثبات وثقة بالنفس، فيصدعون بما أمرهم الله عز وجل، لا يخافون لومة لائم. إذن هذا شرف للداعية، شرف لمن يدعو إلى الله عز وجل أن أدخله في معية الأنبياء والمرسلين، بدليل قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل على البصيرة دخل معه في رحاب هذه المعية. وهذا والله مما يشرح الصدر ويفرح الإنسان. إن كانت هذه فقط مزية لكم يا دعاة الخير فكفى بها منزلة وكفى بها نعمة، أن أنعم الله عز وجل عليكم بهذه الوظيفة العظيمة والتي اختاركم لها ليكون معكم يؤيدكم وينصركم على أعدائكم وعلى من يخالفون ما تدعون إليه ويحاربون ما تدعون إليه فاعلموا أن الله عز وجل معكم يؤيدكم بسلطان من عنده، يؤيدكم بروح من عنده سبحانه وتعالى ويثبتكم بالقول الثابت. نسأل الله عز وجل الثبات في الدنيا والآخرة بالقول الثابت. وهذا حقيقة إخوتي الكرام، استشعار هذه المعاني يورد للإنسان الاتصال الوثيق بالله عز وجل. ومن عجيب ما رأيت يعني حقيقة بعض الأخوة الذين يدعون إلى الحق وإلى منهج الكتاب والسنة، ترى يصبح عندهم فتور ويقل عزمهم وتضعف عزيمتهم في هذا الشرف وهذا الفضل العظيم الذي فضلهم الله عز وجل. وعندما ترى بقية الناس من المسلمين وبقية المناهج والأفكار الذين يدعون إلى دينهم، لكن إلى دينهم وإلى حزبهم وإلى فرقتهم، ولم يكن لهم مثل ما لديك من الحق ومن الهدي الصحيح ومن النبع الصافي من الكتاب والسنة، تراهم أكثر حرصا. وقد رأينا وجربنا، صدقوني، وصلنا إلى أماكن لم نجد فيها غير جماعة الدعوة والتبليغ، وحقيقة جلسنا مع بعض منهم ورأينا كيف يتصرفون رغم الأخطاء التي كانت عندهم، لكن حقيقة رأيت أشياء يعني تمنيت أن يكون لأهل السنة والجماعة من أهل المنهج الصحيح من أهل الكتاب والسنة مثل هذه الأمور التي تزيد من الاتصال الوثيق بالله عز وجل. فكانوا يستمعون منا لأنهم ليس لديهم علم، يعني حقيقة هم يدعون لكن بضاعتهم من العلم قليلة، لا يعرفون إلا الأشياء البسيطة. يعني من خلال الذين رأيتهم أنا وجربتهم، يعني لا أحكم على الجميع، لكن الذين رأيتهم، فماذا كانوا يصنعون عندما يرسلون الدعاة؟ يجلس شخص في المسجد، هذا واجبه؟ أنا كنت أسألهم يعني هذا الشخص ما هو واجبه؟ قالوا هذا فقط يجلس يدعو. يخرجون اثنان أو ثلاثة يدعون في الطرقات ويذهبون يطرقون الباب على الناس يدعونهم إلى الإسلام، فيجلس شخص واجبه فقط يدعو. طبعا هذه لم يرد فيها دليل من الكتاب والسنة وليس عليها من فعل الصحابة شيء، لكن الذي لفت نظري انظروا إلى هذا الاتصال الوثيق، أنهم يخرجون وكلهم يقين بالله عز وجل لعله يهدي بهم شخصا أو يهدي بهم إنسانا أو يهدي بهم أسرة، فيجلس هذا الشخص يدعو لهم بالذات بعد صلاة العصر يوم الجمعة، كان هذا وقت يعني مستجاب الدعاء فيه، يجلس فقط واجبه أن يدعو لمن خرج يدعو لله عز وجل. فنحن أولى بهذا الاتصال الوثيق. لذلك عندما كان مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يدعو الناس، جاء أسيد بن حضير وهو يحمل سلاحه ويريد أن ينافح عن دين آبائه وأجداده، فقال رجل كان جالسا عند مصعب، قال هذا أسيد بن حضير سيد قومه، أصدق الله فيه، فإن هداه الله عز وجل سيكون للإسلام شأنا في المدينة. انظروا إخواني، قال له أصدق الله فيه. نريد اليوم دعاة يدعون إلى الله عز وجل لا يدعون إلى أنفسهم. كثير من الناس وللأسف الشديد في دعوته يريد أن يقال الشيخ فلان والداعية فلان، ولكي يكثر أتباعه ويكثر من يدرسون عليه ويكثر من يتعلمون منه ويكون بهذا داع لنفسه ليس داعيا إلى الله عز وجل. أما الأصل أن يدعو الإنسان لله عز وجل ويظهر الله سبحانه وتعالى دينه على يدي هذا الشخص، فإن يكون قدرك عند الله عز وجل عظيما خير لك من الأتباع وخير لك من الدنيا وما فيها. إن أتيت ربك يوم القيامة وفي ميزان حسناتك خلق كثير خير لك من أن تريد هؤلاء الخلق في الدنيا يتبعونك، فأخلص النية لله عز وجل عساهم يتبعونك يوم القيامة ويكونون سببا لدخولك الجنة ورفعة منزلتك عند الله عز وجل. يعني هذا ما أحببت قوله في هذه المرتبة أو هذه المقومة أو هذا الركن، ولو أردت التوسع فيه لاحتاج ذلك مني وقتا طويلا واحتاج مني مؤلفات وصفحات نسطرها، لأن هذا الموضوع مهم جدا للداعية أن يعرفها. لذلك أقول سددوا وقاربوا ولن تغلبوا بإذن الله تعالى، وأقول لكم كما قال الله عز وجل في كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تحزن إن لم يهتدي على يديك أحد، لا تحزن إن لم يقبلوا دعوتك، فإنما أنت من المصلحين، والله عز وجل يريدنا أن نكون مصلحين لا صالحين فقط، لأن الصالح نفعه لازم لنفسه، والمصلح نفعه متعد إلى خلق الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من المصلحين، وأن ينفع بنا عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.